الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه والسماء مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماء بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الأرض بنور ربها الحكيم. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى فتحت أبوابها يأتيكم رسل ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وَتَرَى يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق Yeah. فترى

يومئذ تقربون لا تخفى منكم خافية بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله العزيز الجليل الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك اقرا اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم اقرا لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم Oh,

Thank you.